sallallahu ala Muhammed ve alihil mi'min. Kan el kelam fi ennehu hal takviniye vahida lil aksal athlat usul bil sidr, usul bil kafur, usul bil ma'il halim, halis ov labuda min ta'atud niyem aftal yastihir izvanul ehtel aleyh لقوله أقوى كفاية نيته واحدة. الله أفاد العلمان على حكيم نية واحدة في الأفصال ثلاثة؟ بلي أخي؟ نية واحدة في الأفصال ثلاثة بل نكفي على أقوى يقول كفاية نية واحدة في الأفصال الثلاثة بل وأفاد العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظم رضوان الله عليهم جميعين أن هذا موقوف على فتواه فتوى اليستيه متوقف على أن تكون أغسال الثلاثة غسلا واحدا. ولي وهذا حتى تكون نية واحدة. وقيل في مقابل ذلك أنها أعمال متعددة فلا بد من كل غسل نيتنا مستقلة امتثالا لقوله سبحانه الأعمال بالنيات يعني لكل عملين نيته فلا بد من تعدد نية. ثم قال العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا الأعظم أن هذا نزاع لا يفيد فإن النية إن كان بمعنى الإخطار نفتاج إلى إثبات وحدة العمل وتعدد العمل فإن كان عمل واحدا فالإخطار واحد وإن كان العمل متعددا فالإخطار متعدد. وأما إن فسرنا النية بمعنى وحدة الداعي وهو أن يكون قربة إلى الله فهذا يتفق سواء كان عملا واحدا أو كان متعددا. هذا ما في كلمات هؤلاء العلماء الثلاثة. وإن شاء الله تعالى إذا ما نسينا نأتيها أنه لم يكن هذه الأمور كلها تخفى على فقيه اليزدي رضي الله تعالى عليه الإشكال الأقوى بل نأتي عليه إن شاء الله تعالى له وجهنا وإن كنا لا نتفق معه وجه فقهي لطيف بل وإن كنا لا نتفق معه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ولكن الذي جاء في كلمة العلام إلى الآن ذكرناه بل غير واضح. أما أولا فلأنهم النية بمعنى الإخطار بل يكون متعدد وكذلك إذا كان بداعي أيضا يكون متعدد لأن كل عمل إذا كان متعددا لابد أن يكون كل عمل بداعي قرب. أما إذا كان ذلك العمل بداعي قربي والعمل الثاني يكفي لا يكفي أن يكون الأول بدائي قربي لا يكفي ذلك لصحة العمل الثاني فلا بد لكل منهما من داعي ودائي قربي لهذا ودائي قربي لذاك. وأما استدلال من استدل بأنه أمرنا بغسل أمر واحد ومنها وحدة العمل لنفهم وحدة الأمر نستفيد وحدة متعلق العمل ومن وحدة متعلق العمل هذا يعني يستفاد أن العمل واحد. الوارد في الروايات أمر بغسل الميت أمر واحد مثل الصحيح الأولى من باب الأول من أبواب كذا وكذلك الصحيح رواية مو صحيح رواية الثالثة والرابعة هذا من الباب الأول هنا كله ذكر بعنوان غسل واحد. هذا بل ما فعدان يكون عمل واحدا ولكن هو هذا لا يكفي. أما أولا فلأن وحدة العنوان لا يقتضي وحدة العنوان إذ قد يكون العنوان انتزاعيا يكون منشأ الانتزاع يكون متعددا يجمع تلك الأعمال المتعددة بل جامع واحد ولأجل وحدة ذلك الجامع ينتزع عنوان انتزاعي واحد يصله عنوان الصلاة، عنوان صلاة الواجبة كلها كثيرة، عادة صلاة الخمس، صلاة واجبة بالنذر والعهد، صلاة الطواف وغير ذلك من الصلوات، وصلاة الجمعة إذا وجبت، صلاة العيدين إذا وجبت، فهذه كلها حقائق مطمئنة ينتظع من جمل كلها بجامع موجود بينها، ويعتبر عنوان واحد، فوحدة العنوان ما لا يقتضي وحدة المعنى. فعليه مضافا إلى أنه كما ورد في الروايات أمر بغسل بعنوان غسل أمر واحد، كذلك وردت أوامر متعددة في رواية، قال اغسله بماء السد، ثم اغسله بماء الكافة، ثم اغسله صار صلاة واحدة. هناك وحدة العمل تستفيد، وحدة العمل هون بتعدد الأوامر تستفيد تعدد الأعمال عشان هذا منا شديد العقاب منا رفوف ورعيم على ميسر. بل ثم رواية رابعة من باب الثاني من باب غسل معتبرة الحلمية، هناك صحيح غسل الميت ثلاث غسلات، نسمع في يوم ليلة خمس صلوات، هذا لا يعني أنه أنه غسل متعدد، يعني غسل متعدد واحدة لا يكفي. بعد ما قلت شيخنا كل شيء ما قلت، قلت عمل واحد ومتعدد يا أخي لا يزال. بل يقول فإذا كان ثلاث أوامر موجودة ووصف العمل بثلاث مرات إذا موجود، فإذا والذي ينبغي أن يقال هذا في مقام وضع الأساس والقاعدة بالمهد معرفة وحدة العمل وتعدد العمل، هو أولا نقول لا يكون عنوان وحدته مقتضيا لوحدة العمل، إذ قد يكون أو كثيرا ما يكون عنوان انتزاعيا ولا يؤدي ذلك، لا يكشف ذلك عن وحدة العمل. كما أن حقيقة العمل وشكله حقيقة من حيث أنه من مقولة الكيف، مقولة الوضع ونحو ذلك لا يقتضي وحدة العمل إذن، بل تعدد أجزاء تعدد حقائق العمل هذا إذن لا يقتضي تعدد العمل شرعا، مثل الصلاة قيام وركوع والسجود من مقولة الوضع، واللباس من مقولة الجدة مثلا، والقراءة من مقولة كيف المسموع، والنية من مقولة كيف نفساني أو من فعل نفساني، فأصبحت الصلاة من مختلف الحقائق المتبعينة، مع ذلك نعتبر مجموعة عملا واحدا. فإذا تعدد الحقائق في الأجزاء لا يعني تعدد العمل، وكما أن شكل العمل واحد لا يقتضي وحدة العمل، إذن صلاة الظهر وصلاة المغرب، صلاة الظهر والعشاء والعصر هذا أشكالهما واحدة، أشكالها واحدة متحدة تماما في واجباتها ومستحباتها وكيفيتها، مع ذلك ثلاثة أعمال وحقائق متباينة. فنتيجة صوم شكل واحد من أول شاء إلى آخر، هذا 30 أو 29 عملا، امساك من الصبح للمغرب هذا امساك واحد، وهذا معناه في حقائق وعنه عمل واحد وليس ولا عمل متعدد. فلا شكل العمل منات وحدة العمل، ولا وحدة العنوان منات وحدة العمل، ولا تعدد حقائق العمل منات تعدد العمل. هذا ما هو الأساس، أساس الذي وضعنا في خدمة إخوة الأجلة، هذا وقد ذكرنا في إحدى المباحث السابقة في بحث من مباحث النية، قلنا مطلوبات الشرعية إنها عمارة عن أمور اعتبارية، شارع المقدس من بيده الاعتبار قد يعتبر من حقائق مطمئنة عملا واحدا، قد من عمل بشكل واحد يعتبر عملين أو أكثر من الأعمال، فنحن واعتبار المولى. فإن اكتشفنا أن المولى اعتبر هذا عملا واحدا هذا تجري عليه أحكام عمل واحد، وإن عرفنا أن الشاعر اعتبر عملين مختلفين مثل صلاة الظهر والعصر قال إذا زالت الشمس قد وجبت صلاتان، إلا أن هذه هي قبل هذه، مع ذلك نعتبر اثنين مع أن شكلهما واحد تماما، وهذا يدور عمل باعتبار. ففي بابل وقد هذا قد يكون غالبا يكون هذا واضح وحدة الأمر والتعدد باعتبار من معرف من خلال اعتبار المولى يكون واضحا على الفقيه، وقد يقع هذا محل اشتباه كما قلنا في صلاة في زيارة العاشوراء، بل مجموع من أول صلاة إشارة إلى كربلاء تشير وتقول السلام عليك يا عبد الله، ثم ركعتين، ثم بعد ذلك قراءة الزيارة، ثم بعد ذلك تكرار هذا اللعن وتكرار السلام، ثم بعد ذلك هذا دعاء العقبة التي رواها إمام المعصوم سلام الله عليه. بل مجموع، هل هو عمل واحد أو عمل متعدد؟ إن كنا عمل واحد لابد أن وحدة اعتبارية لابد من المحافظة عليها، وإذا لم يكن عمل واحد يجوز التقطيع هذا. فهنا محل اشتباه، حتى حسب ما ذكر سمعت كربين شايفاني حتى شيخ العظم الأنصاري هذا تريث في اعتبار زيارة عاشوراء كل عام عمل واحد أو عمل متعدد. وطبعا الفقيه عليه أن يمعن النظر هذا في كل مرض عليه علينا لمعرفته واكتشاف اعتبار المولى، هل اعتبر المولى عملا واحدا أو اعتبر عملا متعددا. وبعد هذا الأساس نأتي إلى غسل الميت، شارع اعتبر الصلاة قال اغسل الميت صلاة صلاة، هذا ما قال هنا الشارع هذا فعل هذا فهي صلاة صلاة وليس صلاة. أما يبقى لما يزدي يزدي أن يؤمن أنه تعدد وحدة بالاعتبار، يعني مو هنا في موان آخر وعني أو شايف إذا ما أذكر به هو هم عنده نفس، ولو لم يسر يعني يتبين من ثنايا كلماته أن الوحدة عنده عدن بوحدة اعتبار المولى، بل هو قال هذا يعني مو من مبتكرات خادم الحوزة العلمية، استفاد من كلمات الفقهاء ذلك اللي قلنا. لما الذي هو يأتي بالغاية التي نريد نصل إليها هي غاية واحدة وهو التنظيف وتطهير الميت، لا تطهر إلا بالثلاثة من هذه، لا من وحدة العنوان هو، لا من وحدة هو تعدد الأفعال من تحصيل قرار غاية هو تنظيف الميت وتطهيره، لا تطهر إلا بثلاث، كما لا يتخلص إنسان من غسل جنابة من تبعات الغسل جنابة إلا بغسل الرأس والشق الأيمن والشق الأيسر، صار مجموع غسل واحد هون إذن، لأنه غاية هو تخليص الميت من حدث الموت، ولا يخلص من حدث الموت إلا ثلاثة واحد. هذا نتكلم فيه إن شاء الله من هذه الجهات يعني.